الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم نفتتح الكلام في القسم الرابع في القواعد الأصولية التشريعية. دعوني أذكركم أن القسم الثالث كان في القواعد الأصولية اللغوية، وكانت تلك القواعد الأصولية اللغوية مستمدة من استقراء الأساليب العربية. يعني مرد هذه القواعد الأصولية اللغوية كانت اللغة العربية وقوانينها النحوية والدلالية كذلك. اليوم مع القواعد الأصولية التشريعية، قال الشيخ رحمه الله: هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعية. إذن فالقواعد الأصولية اللغوية كانت مستمدة من استقراء الأساليب العربية، فيما كانت القواعد الأصولية التشريعية مستمدة من استقراء الأحكام الشرعية. قال الشيخ: ومن استقراء عللها وحكمها التشريعية، ومن النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية، وكما تجب مراعاتها في استنباط الأحكام في النصوص، تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، ليكون التشريع محققا ومحققا، يعني محققا في نفسه بأن يكون ثابتا، وإلا فأي تشريع انفصل عن علله فليس له وجود. ليكون التشريع محققا ومحققا ما قصد به أو ما قصد به، موصلا إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع. قال الشيخ: والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم. إذن المقصد العام للشرع من أحكامه تحقيق مصالح الناس بكفالة وضمان الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس. وسنذكر الفرق بين هذه الثلاث وكيف أن المصالح تقوم عليه. ولا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي، ولا يراعى حاجي ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروري. يعني هذا الترتيب مقصود: ضروري فحاجي فتحسيني. قال الشيخ شارحا لما سبق: هذه القاعدة الأولى بيّنت المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام الشرعية، سواء كانت تكليفية أم وضعية. وذكرنا الفرق في القسم الثاني بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيّنت مراتب الأحكام باعتبارها مقاصدها، ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع من أهم، ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها وتطبيقها على الواقع والوقائع واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه. يعني لو أن إنسانا يعرف المقصد العام من كلام فلان، فأشكل عليه يوما ما ماذا يريد، سيحمل هذا الأمر المشكل على علمه الذي يدركه من هذا الشخص وما يقصده من عموم الكلام. وكذلك من علم المقصد العام لكلام المتكلم في موطن من المواطن، كان جديرا بأن يعي مراده في الوقائع المفردة، ليس فقط إذا حدث اختلاف بينها كما ذكر الشيخ. يعني لو أن هناك حاجي اختلف مع ضروري، سنقدم الضروري. لما؟ بناء على علمنا بمصالح التي اعتبرها الشارع. دعونا أذكركم بأننا قسمنا في المصالح المرسلة في هذا الدليل في العام الماضي أن المصالح إما أن تكون مصالح معتبرة أو مصالح مرسلة أو مصالح مهملة، وسنأتي عليها مرة أخرى. لكن الآن أذكر أن من أهم ما يستعان به على فهم النصوص، يعني حين تشكل على الإنسان، أن يفهم ذلك الإنسان المقصد العام من كلام المتكلم. لما؟ لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه، والذي يرجح واحدة من هذه الوجوه هو الوقوف، والوقوف على مقصد الشارع. ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها، والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع. ولأن كثيرا من الوقائع التي تحدث ربما مستخدم ركب ولأن كثيرا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع. ولهذا يعنى رجال السلطة التشريعية، يعني في أيامنا هذه في الوقت المعاصر، السادة المسؤولين عن سن القوانين وعن شرح هذه القوانين، لهذا يعنى رجال السلطة التشريعية في الحكومات الحاضرة بوضع المذكرات التفسيرية التي تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام، يعني لما شرعنا هذا القانون. نحن نبيح القوانين الإدارية ولا شيء فيها مطلقا، لكننا لا يمكننا أن نبيح أبدا إصدار قوانين أخرى تعارض ما في كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدماء والأعراض والأموال. على كل حال، لو أننا سننا بعض القوانين التنظيمية، قوانين مرور، قوانين إدارية أو ما إلى ذلك، ونحن نسن القانون يهمنا حبك الصياغة، لكن ليس كل إنسان يمكنه فهم هذه الصياغة الدقيقة، لذلك يكون هناك ما يسمى بالمذكرة التفسيرية التي ترفق أو تلحق بهذه القوانين، فيقول في صدر هذه المذكرة كاتبها إن الشارع لما رأى تهاون الناس في الأمر الفلاني، وكان ذلك الأمر الفلاني مهما جدا بالنسبة إليه أن يراعيه وأن يحفظه، وجد من نفسه ضرورة أن يوقف الناس عند هذا الحد. علمنا حينئذ أن المقصد العام لهذا التشريع هو الحد من التسيب أو الحد من الفساد الذي يظهر شكله الفلاني والفلاني. وهذه المذكرات التفسيرية وجميع البحوث والمناقشات التي تبودلت أثناء تحضير القوانين وتشريعاته هي عون رجال القضاء على فهم القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه ومعقوله، وكذلك نصوص الأحكام الشرعية. طبعا كلمة نصوص وروح ومعقول ذكرنا ذلك في الدلالات، دلالة النص ودلالة الدلالة ودلالة الإشارة، كل ذلك ذكرناه. وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام، وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها نزلت الأحكام القرآنية أو وردت السنة القولية أو العملية يعني بشأنها. فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذه القاعدة، هذا هو صلب الكلام، يعني كل ما سبق إنما هو عبارة عن مقدمة، ولذلك أهم الكلام ما سيتلى عليكم الآن. فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذه القاعدة الأصولية الأولى، وأما الوقائع الجزئية التي شرعت لها الأحكام فهي مبينة في كتب التفسير وأسباب النزول وصحاح السنة. ومنطوق هذه القاعدة أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة. دعني أذكرك بجملة قلتها مرارا سابقا، حركة الشريعة تنطلق من دفع الضر إلى تحقيق المصلحة. حركة الشريعة يعني عموم حركة الشريعة، عموم الآيات والأحاديث لها حركة، اتجاه، حركتها واتجاهها الانطلاق من الضر إلى النفع، نفي الضر وتحصيل النفع. قد يبدو لك أحيانا أن الشارع هنا أوقع بك ضررا أو حرمك من مصلحة، ها هنا أذكرك بالمصالح التي ذكرناها في المصالح المرسلة، وقلت إن المصالح لما تكون مصلحة معتبرة يعني أنت تراها مصلحة وجاء الشارع فأقرك على هذه الرؤية، وهناك مصلحة مهملة قد تراها مصلحة والشارع الحكيم يراها مفسدة ولذلك حرمك منها، كما في الخمر مثلا، لعن في الخمر عشرة وفيها نفع لكثير من الناس، يعني الحامل والمحمول إليه المتاجر فيها حتى الشارب لأكل أولئك فيها منافع، ومع ذلك فالله عز وجل يرى أن ضررها أكبر من نفعها فلذلك حرمها عليه. فالمصلحة إذن مصلحة معتبرة، مصلحة مهملة، هناك مصلحة مرسلة يعني أذرها مصلحة والشرع لم يأتي إليها بكلام مباشر، إذن فلك في هذه المصلحة أن تفعل ما شئت. لو أنك نظرت إلى مصالح الناس وما يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرر لوجدت أن هذه المصالح تتكون من أمور ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسينية، فإذا توافرت لهم يعني الناس ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد تحققت مصالحهم. والشارع الإسلامي شرع أحكاما في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينيات في الأفراد والجماعات، وما أهمل ضروريا ولا حاجيا ولا تحسينيا من غير أن يشرع حكما لتحقيقه وحفظه، وما شرع حكما إلا لإيجاد وحفظ واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ما شرع حكما إلا تحقيق مصالح الناس، وما أهمل مصلحة اقتضتها حال الناس لم يشرع لها حكما. أولا، ما البرهان على أن يعني هذه المصالح هي هذه الثلاثة فقط، ثلاثة أقسام أو ثلاثة مستويات؟ المشاهدة، الحس، يعني نحن ظننا في أمور الناس فوجدنا أن الناس لا يحتاجون، ليس لهم مصالح إلا تصنف في واحدة من هذه المستويات الثلاث. أما البرهان على أن مصالح الناس لا تعلو هذه الأقسام الثلاثة فهو الحس والمشاهدة، لأن كل فرد أو مجتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور كمالية تحسينية. مثلا الضروري، ودعني يعني أذكر يعني جمل في غاية في السرعة ثم أعود لكلام الشيخ رحمه الله، لأن كثير من الناس يعني يفهم خطأ عن كلمة الضرورة تبيح المحظور أو الضرورات تبيح المحظورات، إنما الضروريات تلك المصالح التي إن لم تتحقق للإنسان يعني تعذرت عليه حياته وشق عليه أمره. أما الحاجيات فدون منها يعني على أقل منها، بحيث لو لم تحقق له الحاجة ما هلك ولا أوشك على الهلاك ولا شق عليه أمره، ولكن أصابه بعض النقص الذي قد يصرفه عن أداء العبادة على وجهها الكامل. التحسينيات هي الأمور التي يستغني عنها عامة الناس، ومن استغنى عنها لم يضره ذلك شيئا، هي الكماليات الترفيهيات. أما الضرورات فتبيح المحظورات، للضرورة أن تكسر حد الحرام، أكل الميت حرام، شرب الخمر حرام، لكن لو أن حياة الإنسان تقوم وتتوقف على شرب الخمر وعلى أكل الميتة أبيح له ذلك الحرام. إذن الضرورات تبيح الحرام، الحاجيات لا تبيح الحرام، إنما الحاجيات تبيح المكروهات. لو أن شيئا مكروها والإنسان يريد أن يعمله تحقيقا لبعض المصالح له حتى يعني يرتاح في حياته فيؤدي ما عليه لله وللناس، أما التحسينيات ترفيهيات لا تبيح لا محرما ولا مكروها. الضروري في السكنة مثلا مأوى للإنسان يقيه حر الشمس وزمهر البرد ولو مغارة في جبل، يبقى السكن من الضروريات، أيوة السكن من الضروريات. يعني يا عم الشيخ أنا التي عايز أسكن وليس هناك مسكن لي ولعيالي يضمني ويحفظ عورتي وعورة ولادي إلا أن أخذ قرضا من البنك، قرضا ربويا، وهو يعلم أنه قرض ربوي. نعم له حينئذ أن يأخذه إذا توقف أمره على هذا القرض، وإلا لو كان هناك مثلا مكان آخر ولو فيه شيء من المشقة والشد، مسكن ضيق نحو ما ليس فيه الترفيه نحو ما، في بيئة وضيعة نحو ما، هذا لا يبيح له أن يتخاض الربا أو أن يتعامل بالربا. يبقى السكن قال الشيخ ولو مغارة في جبل، والحاجي أن يكون المسكن مما يسهل فيه السكنة بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة. يعني لو أن إنسانا سكن مغارة في جبل صحيح قد يقيه ذلك حر الشمس وزمهرير البرد، لكنه لن يستطيع أن يأمن على نفسه مثلا يعني من خشاش الأرض من حشرات، لن يأمن على نفسه وعلى عياله من معتدين، لأن يعني هذه المغارة ليس لها باب. قد يصيبه الحر الشديد في الصيف أو البرد الشديد في الشتاء، لكن وجود نوافذ وأبواب تدفع اللصوص وتوفر التهوية فهذه من الحاجيات. التحسينيات مسألة بقى دهن الحيطان وفرش الأرض بالبساط والستاير. ودعوني هنا أقول كلمة، يعني عسى الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل بالقرآن الكريم وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الأمر من باب التشديد على النفس والإسراف في المال، يعني فرش الأرض كسوة الحيطان قد يكون هذا باب الصرف. وما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيت الصحابة على هذا النحو. دعوني أذكركم أيضا أنه كثير من الناس يتوقف أمر الزواج والعفة لنفسه أو لعياله على توفير الكماليات والترفيهيات، فالناس يشددون على أنفسهم. ورحم الله ورضي عن عبد الله بن عباس لما قال شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، أو شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. والحاجي أن يكون المسكن مما يسهل فيه السكنة بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة. والتحسيني أن يجمل ويؤسس وتوفر فيه وسائل الراحة، فإذا توافر ذلك له فقد تحققت مصلحته في السكنة. وهكذا طعام الإنسان ولباسه وكل شأن من شؤون حياته تتحقق مصلحته فيه بتوافر هذه الأنواع الثلاثة له. ومثل الفرد المجتمع، المجتمع في ذلك مثل الفرد. غيرنا نقول في مشأن المجتمع الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. يعني لو أن المجتمع كل المجتمع أصبح في حاجة، أنا بهذه الحاجة سأكسر حد الحرم. يعني سأفترض مثلا أن الناس في البلد الفلاني كلهم يسكنون العرب، فهل لهؤلاء الناس أن يتداينوا بالربا؟ نعم لهم أن يفعلوا كذلك. ولو أن الناس جميعا أصابهم في معيشهم الضيق بحيث يصعب على واحد منهم أن يدعي من أخيه مثلا، فلهم أن يكسروا في ذلك؟ نعم لهم أن يكسروا. ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل العمل عام الرمادة في هذا الحديث، وهذا الحديث اختلف عليه حقا يعني، لكنه ذكر أنه يعني ما قطع يد من سرق ليطعم نفسه وعياله. فإذا ومثل الفرد المجتمع، فإذا توافر لأفراده ما يكفل إيجاد وحفظ ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم، فقد تحقق لهم ما يكفل مصالحهم. أما البرهان على أن كل حكم في الإسلام إنما شرع لإيجاد واحد من هذه الأمور الثلاثة وحفظه، فهو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع والأبواب. نظرنا في هذه الأحكام جميعها، فوجدنا الشرع تكفل بتوفير الضروريات حتى على حساب المحظور، وتكفل بتوفير الحاجي حتى لو كان ذلك يكسر حد الكراهة، وأباح وسع في اقتناء ما يوفر للإنسان الراحة. ولعلكم تذكرون حديث أبي ريحان الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يشنع على أهل الكبر، فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، نعله حسن، صوته حسن، يعني عن إيه يمشي في هيئة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك من الكبر، إنما الكبر غمط الحق ووتر الناس. طيب، وقبل أن نعرض أمثلة من هذه الأحكام التي بناء عليها استقرأنا المراد شرعا بالضروري والحاجية والتحسيني، فالأمر الضروري أنا سأقرأ ما شرحته. فالأمر الضروري فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. عشان محدش يجي يقول ايه انا عايز قرض اشتري بيه عربية اتجر عليها، انا عايز قرض علشان اخد شقة اكبر في منطقة احسن، انا في البلد الفلاني بيقدموا قطع اراضي والبنك هو اللي بيرعى هذه الامور، وانا اعلم ان البنك له شروط ربوية في ذلك. ليس شيء من ذلك يبيح الربا، اي استثمار لا يبيح الربا. واما والامور الضروريه للناس بهذا المعنى ترجع الى حفظ خمسه اشياء، يعني لو نظرت الى هذه الامور الضروريه لوجدت انها تحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي تسمى بالكليات الخمسه يا اخوان. فحفظ كل واحد منها ضروري للناس. واما الامر الحاجي فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال مشاق التكاليف وأعباء الحياة، وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري، ولكن ينالهم الحرج والضيق لعدم وجوده. والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف وتيسر لهم طرق التعامل التبادل وسبل العيش. وأما التحسيني فهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوى من هذا، وإذا فقد لا يختل نظام الناس كما إذا فقد ضاري، ولا ينالهم حرج كما إذا فقد الأمر الحاجي، ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة. يعني هذا في الزمان الأول، هذا إذ كان يناسب الناس في الزمان الأول. أما نحن اليوم فنقول بمعادلة التحسينيات بالترفيهيات والكماليات. والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج. ولعل الأحسن ما ذكره الشاطبي رحمه الله من أن التحسينيات هي تلك الكماليات. طيب ما الذي شرعه الإسلام الأمور الضرورية للناس؟ يعني نحن ذكرنا أننا لما نظرنا في الأحكام الشرعية العامة والجزئية وجدنا أن الشرع الحكيم قد وفر للناس هذه الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية. كيف وفرها وكيف حفظها وكيف رعاها؟ هذا ما سنتكلم فيه الآن. الأمور الضرورية للناس كما قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاما تكفل إيجاده وتكوينه وأحكاما تكفل حفظه وصيانته، وبهذين النوعين من الأحكام تتحقق للناس الضروريات. إذن إيجاد وتكوين ثم حفظ وصيانة. يبقى إيجاد وتكوين الدين، حفظ وصيانة الدين، إيجاد وتكوين النفس، حفظ وصيانة النفس، إيجاد وتكوين العقل، حفظ وصيانة العقل، وكذلك العرض والمال. فالدين وهو أول هذا، وهو مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم. حتى الأمور الخمسة يا أخوانا هي في نفسها مرتبة. يعني دعوني أذكر لكم الآن أمرا لطيفا. ذكرنا أن الأولوية للضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. الضروريات خمسة أشياء: دين، نفس، عقل، عرض، مال. هذه الأمور الخمسة مرتبة بحيث الدين والنفس ثم العقل والعرض فالمال، بحيث إذا تعارض حفظ واحد مقدم مع مؤخر سنراعي أولا المقدم. لو تعارض الدين مع النفس ماذا نقدم؟ حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ حفظ الدين. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله. هذا على العموم. طب إنسان يقول طبعا من الشيخ، ألم يبح الله تبارك وتعالى للإنسان إن هدد في حياته أن يكفر؟ لا لا، هو لم يبح الكفر، إنما أباح النطق بالكفر، لم يبح الكفر. فرق كبير ولا مش فرق كبير؟ لأن بعضها يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، يبقى في حالة الإكراه ينطلق اللسان بما يرضي المكره، لكن القلب لا لا. فالدين هو مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وقد شرع الإسلام الإيجاد وإقامته إيجاب الإيمان وأحكام القواعد الخمسة التي بني على الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وسائر العقائد وأصول العبادات التي قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس إلا بها. وأوجب الدعوة إليه وتأمين الدعوة إليه من الأعزاء عليها وعلى القائمين بها، ومن وضع عقبات ومن وضع عقبات في سبيلها. إذن الدين لكي يوجد شرعت له جملة من الأحكام، ولكي يحفظ كذلك وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من عدوان عليه أحكام الجهاد لمحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة، ومن يفتن متدينا ليرجع عن دينه وهذا معروف عقوبته، وعقوبة من يرتد عن دينه، وعقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه أو يحرف أحكامه عن مواضعها، والحجر على المفتي الماجن الذي يحل محرم. هذه الكلمة يعني نسبت للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنا لم أجدها عند غيره حقا يعني. وقد برع أبو حنيفة في هذه الكلمة لما قال لا يحجر إلا على ثلاثة، يعني ثلاثة نحبسهم ونحجر عليهم وإحنا مطمئنين. المفتي الماجد والجاهل المتطبب والمكاري المفلس. مفتي الماجن يعلم الناس الحيل ويرغب إليهم الخروج من عموم الأحكام. يأتيه السائل فيقول والله أنا زوجتي عملت كذا فقلت لها أنت طالق، فيقول خلاص طالق دي بالهمزة، مفيش حاجة اسمها طالق بالهمزة، إنما هي طالق بالقاف. يأتيه آخر يقول مثلا أنا قلت لزوجتي أنت طالق، كان معاكم شهود؟ لا ما كانش معانا شهود، خلاص مش طالق. أنا قلت لزوجتي أنت طالق قدام الناس، بس أنا كنت غضبان. غضبان إزاي؟ كنت زعلان زي بعضه، ما فيش حاجة حصلت. طب أنا قلت لزوجتي أنت طالق أو أنت طالق وكان في شهود وكنت راضي، ما عنديش مشكلة في أي حاجة خالص. طب يا ابني انت بتصلي؟ لا بصليش. يا ابني انت فاسق، ما فيش طلاق يقع منك. فإن إليه وإن إليه راجعون. يعني هو المسكين هذا المفتي ماذا يفعل؟ هو يختار أي كلام أو أي ما قيل سابقا على لسان واحد من أهل العلم، وكأن دوره إرضاء الناس ليس إرضاء رب الناس. وأسوأ منه ذلك الشخص الذي يسأل في مسألة فيقول قال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. طب يا عم الشيخ ماذا أفعل؟ افعل ما يناسبك اللي تشوفه اعمله. ولعلكم تعرفون يعني بعض أشخاص في هذا الزمان على هذا النحو، الهلالي مثلا، سعد الهلالي، هو يرى أنه المفتي ينتهي دوره عند بيان أقوال. طيب يا أيها المفتي أنت خير أم اسطوانة برنامج عليها 1,200,000 فتوى مسندة مشروحة مربوطة بمصادرها، أنت خير أم هذه الاسطوانة؟ لو قلت دور المفتي ينتهي عند بيان الأقوال فأنا أقول هذه الاسطوانة قتلت الفقه، خلاص مش محتاجين فقهاء. كل محتاجينه فقط ان احنا كل 20-30 سنة نجمع المسائل الجديدة ونزودها على هذه الاسطوانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالمفتي الماجن ذلك الذي يعلم الناس الحيل، اذا قالك فلان فقل كذا. يربون الناس على شهادات الزور، على المروق من دين الله. فهذا المفتي الماجن يعلم الناس الحيل، يقرب اليهم الباطل. والثاني هو الطبيب الجاهل او المطبب الجاهل، لا يعلم. المسكين راح خد درس في الحجامه ولا درسين في الحجامه، مسك المشرط وقعد يشرح في الناس، او المسكين يعني ظن انه يفهم لانه خرج من كليه الطب ولم يراعي انه ما تدرب ولا شيئا ما، واخذ يتعلم في ابدان الناس. والثالث المكاري المفلس، يعني النصاب، ليس معه مال يغر الناس بأشكال، يوهمهم بصور، هذه العمارة نبنيها إن شاء الله، لا الأرض ملكه ولا يعني هناك ترخيص ولا أي شيء، وكل ما هنالك أنه وقف عند أرض فضاء فنصب عندها مكت صورة وكتب اسمه تحتها وجعل يجمع من الناس الأموال. ده الأول مفتي الماجن خطر على الناس في دينهم، والثاني خطر على الناس في أبدانهم، والثالث خطر على الناس في أموالهم، لذلك يحجر عليهم ويحبسون. ثانيا النفس، بقى هذا هو الدين. النفس شرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء، وشرع لحفظها وكفالة حياتها إيجاب تناول ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها، وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة، وإيجاب دفع الضرر عنها. حتى قيل لو أن إنسانا لم يجد طعاما ولا شرابا إلا شيئا محرما، فامتنع من هذا المحرم حتى مات، هل يكون مات مطيعا أو آثما؟ الظاهر أنه مات آثما، لأنه ما راعى حق الحفاظ على النفس، فحق الحفاظ على النفس أهم وأولى وأعظم وأجل من تناول أو من الامتناع من تناول هذا المحرم. وشرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكل مسكر وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر، وشرع لحفظ العرض حد الزنا وحد القذف، والمال شرع الإسلام لتحصيله وكسبه إجابة السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة، وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة، وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير وتضمين من يتلف مال غيره والحجر على السفيه وذي الغفلة ودفع الضرر وتحريم الربا. وهل في تحريم الربا حفظ للأموال؟ نعم، في تحريم الربا حفظ للأموال. ألا ترى أن الربا يدعو إلى أن يكون المال متداولا فقط بين الأغنياء؟ والله عز وجل شنع إلى النفوس الاحتفاظ بالمال عند طائفة من الناس كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم، ولكن قوام حياة الناس أن يدور المال. صحيح أنت معك مال كثير وأنا معي قليل، لكن أنت معك وأنا معي، أنا أقضي مصالحي بما معي، وإلا لو خلى يدي من المال وليس لي سبيل إلى كسب المال ماذا سأفعل؟ إلا أني أولا سأحقد عليك وأحسدك ثم أسرقك. سبحان الله. وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات. يبقى أولا كفل الإيجاد وكفل الصيانة، وإتماما للصيانة كفل كسر حد المحظور إيجادا وصيانة لهذا الضروري. فمن هذا يتبين أن الإسلام شرع أحكاما في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات تقصد لكفالة ما هو ضروري للناس بإيجاده وبحفظه وحمايته. وقد دل على هذا القصد بما قرنه ببعض هذه الأحكام من العلل والحكم التشريعية، كقوله تعالى في إيجاب الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقولهم في إيجاب القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقولهم سبحانه: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليل النهي عن بيع الثمر قبل أن يبلغ صلاحه: أرأيت إن منع الله الثمر بما يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حماية الدين والأنفس والأموال وكل ما هو ضروري للناس. طيب، ما الذي شرعه الإسلام الأمور الحاجية؟ هناك أمور حاجية؟ نعم هناك أمور حاجية. يعني مثلا قدمنا أن هذه الأمور ترجع إلى ما يرفع الحرج عن الناس ويخف عليهم أعباء التكاليف وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات. وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات جملة أحكام المقصود بها رفع الضرر ورفع الحرج، ومن شأنها أيضا التيسير على الناس. ففي العبادات مثلا شرع الرخص. خد بالك احنا بنتكلم على الحاجيات، كل الرخص مشروع في باب الحاجيات. فمن ذلك مثلا إذا كان في العزيمة مشق عليه، إيه الفرق بين العزيمة والرخصة؟ العزيمة ما يجب على الإنسان أن يأتي به، عزم عقل. الرخصة ما أذن للإنسان أن يتجاوز فيه في هذا الموطن بهذا الظرف. المسافر مثلا رخص له قصر الصلاة، جمع الصلاة، الفطر في رمضان، المسح على الخف ثلاثة أيام. فأباح الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر، وقصر الصلاة الرباعية في المسافر، والصلاة قاعدة لمن عجز عنها يعني عن قيام فيها، وأباح تيمم لمن لم يجد الماء الصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة، وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم. وفي المعاملات شرع كثيرا من أنواع العقود والتصرفات التي تقضيها حاجة الناس كأنواع البيوع والإيجارات والشركات والمضاربات، ورخص في عقود لا تنطبق على القياس وعلى القواعد العامة في العقود. يعني إيه؟ يعني الأصل في العقود مثلا أن يبيع الرجلان أو يتبايع الرجلان سلعة بسلعة، وأن يسلم هذا سلعته لذلك والآخر لصاحبه في المجلس. طب والله أنا ما ليس حاضرا، طب زي بعض، مفيش مانع أنك أنت إيه استلم السلعة وأخر المال لأن إحنا نضمنك، هذا على خلاف الأصل. لذا هناك أعظم من ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الشرع وارد عن بيع المعدوم، أن لا يمكن أن أبيعك شيء معدوما، ومع ذلك فحاجات الناس تقتضي أحيانا يحتاجون إلى التبايع المعدوم. يعني إيه؟ مثلا في العصر القديم كان هناك السلم وهناك الإجارة، وفي العصر الحديث هناك الاستصناع. الإجارة مثلا، وهذا المثال واضح، أنا أؤجر لك منفعة هذا المكان وأخذ منك المال، هل المنفعة أمر موجود أم معدوم؟ معدومة. طيب كيف أبيعك إياها؟ لأننا أنا وأنت نحتاج إلى ذلك، أنا عندي سكن لا أحتاج إليه وأحتاج إلى مال لبعض المصالح، وأنت تحتاج إلى سكن ولا يمكنك أن تشتري سكنا، أو يمكنك لكنك لا تحتاج سكن في هذا المكان، أنت ستبقى هنا فقط إلى أيام أو أسابيع، فأنا وأنت محتاجون لهذه المعاملة فأباحها لنا الشرع. الاستصناع، والله أنا أريد أقلاما، أثوابا، أريد مكاتب، أثاثا، أي ما أريد، فآتيك وأنت رجل مصنع أقول لك أنا أريدك أن تصنع لي كذا وكذا. طيب لو أني قلت لك ذلك وأنت ذهبت فصنعت ثم جئت لتحصل المال قلت والله أنا غيرت رأيي، ماذا ستفعل فيما صنعت؟ تخسره. ليس من السهل أن يأتيك مشتري آخر، خصوصا وقد تكون أنت جعلت كل مالك في هذه الصفقة. فأنا أعطيك المال، أبذل لك المال، أقول خذ هذه الدفعة، صنع لي الأثاث الفلاني بالمواصفات الفلانية، وعند التسليم تأخذ باقي حقك. هذا ما يسمى صنع، أنا أطلب منك أن تصنع لي. هذا في العصر الحديث. إذن في المعاملات شرع كثير من أنواع العقود والتصرفات لا تقضيها حاجات الناس كأنواع البيوع والإيجارات والشركات والمضاربات، ورخص في عقود لا تنطبق على القياس والقواعد العامة في عقود كالسلم وبيع الوفاء والاستصناع والمزارعة والمساقاة، وعلى ذلك مما جرى عليه عرف الناس ودعت إليه حاجتهم، وشرع الطلاق. في الأصل الطلاق حاجة مش حلو، ومع ذلك شرع للخلاص من الزوجية عند الحاجة، وشرع كذلك الخلع، شرع للرجل الطلاق وشرع للمرأة الخلع بشروط كل منهما طبعا، وأحل الصيد وميت البحر من الرزق، وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات، وها هنا وقفة ونحن نخالف في ذلك، إنما الحاجيات تبيح المكروهات ولا تبيح الضروريات إلا إذا كانت الحاجة في حق المجتمع جميعا، كما قلنا الحاجة العامة، حاجة الناس عموما، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق الأفراد. وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ ودرء الحدود بالشبهات، وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل، وقد دل على ما قصده بهذه الأحكام من التخفيف ورفع الحرج بما قرنه ببعضها من العلل والأحكام التشريعية، فقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمح. طيب، ما الذي شرعه الإسلام للأمور التحسينية؟ هو ذكر الأمور التحسينية ترجع إلى كل ما يحمل حاله ويجمله ويجعل على وفاق ما تطيب المروءة ومكارم الأخلاق. وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاما تقصد لهذا التحسين والتجميل، وتعود الناس أحسن عادات وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها. ففي العبادات شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العظم والاحتراز عن النجاسات والاستنزاه من البول، وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، وإلى تطوع الصدقة والصلاة والصيام، وفي كل عبادة شرع مع أركانها شروطا وآدابا ترجع إلى تعويد الناس إلى أحسن عادات. وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير، وحرم التعامل في كل نجس وضار، ونهى عن بيع الناس على بيع بعضهم البعض، وعن تلقي الركبان، وعن التسعير، وغير ذلك مما يجعل معاملات الناس على أحسن منهاج. وفي العقوبات يحرم في الجهاد قتل الرهبان والصبيان والنساء، ونهى عن المثلة والغدر وقتل الأعزل وإحراق ميت أو حي. وفي أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل قرر الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوى السبل، وقد دل سبحانه على قصده هذا التحسين والتجميل بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحكامه، بقوله تعالى: لا ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث الصحيح صالح الأخلاق. وقوله عليه السلام: إنما إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم التشريعية في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع الإسلامي ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسينياتهم، وهذه هي مصالحهم. وقد أفاض الإمام أبو إسحاق الشاطبي، عندنا اثنين شاطبي يا أخوان، عندنا اثنين شاطبي، عندنا الشاطبي الأصولي وعندنا الشاطبي القارئ، وهو كلاهما من شاطبة من بلاد الأندلس. في أول جزء الثاني من كتاب الموافقات في إثبات هذا بما لا مزيد عليه، وبعد أن أتى بأمثلة عديدة من أحكام الشريعة وحكم تشريعها أو حكم تشريعاتها تدل على أن كل حكم شرعي إنما قصد بتشريعه حفظ واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس. قال: ما نص ده كلام الشاطبي وهو مهم للغاية، ولذلك أنا سأقرأه كاملا: إن الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع أنواعه يؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح الناس. وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكاما تعتبر مكملة لها في تحقيق هذه المقاصد. ففي الضروريات لما شرع إجابة الصلاة لحفظ الدين شرع أداءها جماعة وإعلانها بالأذان لتكون إقامة الدين وحفظه أتم بإظهار شعائره والإجماع عليه. ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس شرع التماثل ليؤدي إلى الغرض منه من غير أن يثير العداوة والبغضاء، لأن قتل القاتل بصورة أفظع مما فعل قد تؤدي إلى سفك الدماء وإلى نقيض المقصود من القصاص، وهذا حق. طيب، هل يجوز أن نحرق، نحرق الذي قتل بالحق؟ الظاهر والراجح نعم، يعني لو أن إنسانا غرق إنسانا غرقناه، حرق حرقناه، دفن دفناه، قتل بالنار قتلناه بالنار، شنق شنقناه، سمى سممناه، هكذا. ولما حرم الزنا لحفظ العرض حرم الخلوة بالأجنبية سدا للذريعة، ولما حرم الخمر حفظ العقل حرم القليل منه ولو لم يسكر، وجعل كل ما لا يتم الواجب إلا به واجبا، وكل ما يؤدي إلى المحظور محظورا، وحذر من كثير من المباحات، وقيد كثيرا من المطلقات، وخصص كثيرا من العمومات سدا للذرائع. ولما شرع الزواج للتوالد والتماثل اشترط الكفاء بين الزوجين تكميلا للوثاق وحسن المعاشرة، فالأحكام التي شرعها لحفظ الضروريات كملها. يبقى رقم واحد نسبة الضروريات، شرع أمورا لإيجادها وتكوينها، وشرع أمورا لحفظها وصيانتها، ثم شرع أمورا لتكميلها وتحقيقها على أكمل وجه. العبادات أو الدين صفة عامة شرع لإقامته وتكوينه، الإيمان بالله والأركان الخمسة ورد في حديث عمر بن الخطاب، ما الإسلام، وشرع لحفظه وصيانته الجهاد في سبيل الله، وشرع كذلك قتل المرتد. يبقى كده شرع أمورا للتكوين والإيجاد حفظ والصيانة، ثم شرع أمورا للتكميل، مثل ماذا؟ مثل الصلاة على هيئة طيبة والإعلان بها، وأن تشرع أن تكون ذلك في جماعة. وإلا أنا سأفترض أن الشرع الإسلامي شرع لنا الصلاة وأمرنا بها، ثم تركنا كل واحد على حاله، لم يشرع لنا صلاة الجماعة، كل منا يصلي في بيته، قطعا أغلب الناس مش هيصلي، أغلب الناس ما يصليش دلوقتي مع صلاة الجماعة، والناس يسمعون الله أكبر الله أكبر، فما بالك إذا محونا الأذان، وإذا يعني أغلقنا المساجد، لن يصلي أحد إلا من رحم الله. وفي الحاجيات لما شرع أنواع المعاملات من بيوع وإيجارات وشركات ومضاربات، كملها بالنهي عن غرر والجهالة وبيع المعدوم، وبيان ما يصح اقتران العقد به من شروط وما لا يصح، وغير ذلك مما يقصد به أن تكون المعاملات فيها سدا لحالة الناس من غير أن تثير الخصومات والأحقاد. وفي التحسينيات لما شرع الطهارة ندب فيها عدة أشياء تكملها، ولما ندب إلى التطوع جعل الشروع فيه موجبا له. عم الشيخ، أنا الصبح كنت صايم ونويت الصيام من امبارح لكني عايز افطر، ينفع؟ لا ابني ما ينفعش. طب ده انا جاني ضيف ما ينفعش يعني ياكل لوحده، خلاص يا عم افطر وعلى صوم يوم ما كان، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين من امهات المؤمنين رضي الله عنهم. إذن في التحسينيات لما شرع الطهارة ندب فيها عدة أشياء تكملها، ولما ندب إلى التطوع جعل الشروع فيه موجبا له، حتى لا يعتاد المكلف إبطال عمله الذي شرع فيه قبل أن يتمه. ولما ندب إلى الإنفاق ندب أن يكون الإنفاق من طيب الكسب، فمن حقق النظر في الأحكام الشرعية الإسلامية تبين أن المقصود من كل حكم شرعي فيها حفظ الضروري، تبين حفظ الضروري للناس أو حاجي لهم أو تحسيني أو مكمل لما يحفظ واحدا منها. طيب، ما ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها؟ مما قدمنا في المراد من الضروري والحاجي والتحسيني يتبين أن الضرورات أهم هذه المقاصد، لأنها يترتب على فقدانها اختلال نظام الحياة وشيوع الفوضى بين الناس وضياع مصالحهم وتليها الحاجيات، لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والعسر واحتمال المشقات التي قد تنو بهم، وتليها التحسينيات لأنه لا يترتب على فقدانها اختلال نظام الحياة ولا وقوع الناس في الحرج، ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسن العقول السليمة. وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمرعاة، وتليها الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجيات، ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل. وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينيات كالمكملة التي شرعت للحاجيات، وتعتبر الأحكام التي شرعت للحاجيات كالمكملة التي شرعت لحفظ الضروريات. فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته خلال بحكم ضروري أو حاجي، ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعاته خلال بحكم ضروري. وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتها ولا يجوز إخلال بحكم منها إلا إذا كان مراعاة ضروري تؤدي إلى إخلال ضروري أهم منه، كما قدمنا في الفقرة الخامسة. ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه تضحية بالنفس، لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. وأبيح شرب الخمر إذا أكره على شربها بإتلاف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها في ظمأ شديد. فقد ثبت بالبرهان أن مقاصد الشارع مما شرعه من الأحكام لا تعد حفظ واحد من هذه الثلاثة أو ما يكمله. طيب، وعلى هذا القاعدة الأصولية التشريعية الأولى وضعت مبادئ الشريعة الخاصة بدفع الضرر والمبادئ الشرعية الخاصة برفع الحرج، وعن كل مبدأ من هذه المبادئ تفرعت عدة فروع واستنبطت جملة أحكام. وهذا بيان المبادئ الخاصة بدفع الضرر، يعني أنا سأذكر جملا خاصة بدفع الضرر. مثلا الضرر يزال شرعا، ولذلك وجب التداوي وقتل الضار من الحيوانات. 2 الضرر لا يزال بالضرر، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا ينفع الكلام ده، ينفعش. 3 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فيقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم. يرتكب أخف الضررين لانتقاء أشدهما، فيحبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة زوجته. 5 دفع المضار مقدم على جلب المنافع، ولهذا يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره. أنا عايز أهد بيتي وجنبي جيران، ينفع أجيب الشواكيش الإلكترونية جرات كبيرة وانزل في بيتي دك دك دك بيتي؟ لا يا عم حاج، استنى، ليس لك ان تفعل ذلك، انت الان تضرني. الضرورات تبيح المحظورات. من فروعه الانسان اذا اضطر في مخمص الميتة او دم او اي محرم فلا اثم عليه في تناوله، ومن امتنع من اداء دينه يؤخذ الدين من ماله بغير اذنه. الضرورات تقدر بقدرها، من فروع ذلك ليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا ما يسد به الرمق، ما يأكلش يعني ويشبع ويملى بطنه ويخزن. لا، قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب، هناك قواعد شرعية أخرى دفعت الحرج. يبقى هذه القواعد السبعة الأولى أو الجمل المهمة السبعة الأولى تؤدي إلى دفع الضرر اللي هي بنتكلم في الضرورات، القواعد الأخرى هذه ستتكلم عن رفع الحرج، منها المشقة تجلب التأثير. جميع الرخص التي شرعها الله عز وجل تخفيف عن المكلف تعود إلى هذه القاعدة، أن المشقة تجلب التأثير. وإيه الذي يسبب، يعني ما الذي يدفعنا إلى الرخص عامة؟ يعني ما مواطن الرخص؟ مواطن الرخص سبعة: السفر، ويؤدي إلى إباحة الفطر في رمضان قصر ربع عليه، المرض يبيح الفطر في رمضان والصلاة قاعدة، الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر وترك الواجب ويتلف مال الغير. دعوني أذكره هنا بكل مهمة أيها الأفاضل، المكره له أن يفعل أي شيء إلا شيئا واحدا لا يحل له، أن يقتل. الإجماع على أن الإكراه للإنسان أن يفعل به أي شيء إلا القتل، فالإجماع على أن القاتل إذا قيل له اقتل وإلا قتلناك لا يجوز له أن يقتل، حتى وإن كان متأكدا من أن الذي يعني يكرهه سيقع القتل، حتى كان متأكدا من ذلك. النسيان، يبقى السفر والمرض والإكراه أربعة النسيان، ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية ناسية. الجهل، ومن أجله ساغ رد المبيع بالعيب لمن اشتراه جاهلا بعينه، وساغ فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج جاهلا به. يعني سأفترض أن إنسان كان جاهلا بهذه المادة، هو اشتراها، بانت خمرا، هل يؤاخذ الله عز وجل أنه اشترى خمرا؟ لا، لما كان جاهلا بهذه المادة. عم البلوى، وكلمة عم البلوى يعني ليس معناها البلاء، ليس البلوى البلاء، وإنما عموم البلوى يعني ما لا يمكن التحرز منه، بقى كتير ولا يمكن أن يتحرز منه. صايم وشغال في المحاجر، يفطر؟ لا، ما يفطرش. سبحان الله، مع أنه لو تنخم لا خرج البزاق من فيه محملا بالأتربة، مع ذلك ولا يفطر. الإنسان وهو يبول يتناسى رذاذ البول على بدنه وثوبه، وقطعا لا يسأل إنسان يتحرز من ذلك. يعني لو حضرتك دققت النظر، لو وجدت على صفحة الأرض التي تبول عليها انتشار بعض الرذاذ الضئيل للغاية، وإذا كان هذا الرذاذ ينتشر فهو يرتد أيضا على ثوبه، ومع ذلك أنا لا حيلة لي ولا طاقة لي بأن أدفع عن نفسي ذلك. فنقول: ما رأيت الذي ترصده بعينك على ثوبك أو بدنك يجب عليك أن تغسله، وما لا ترصد فلا يجب عليك فيه شيء. النقص، ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية، يعني الطفل المجنون، حتى المرأة في بعض الحالات. يبقى ما يؤدي إلى رفع الحرج قواعد، منها المشقة تجب التأثير، والمشقة تجب التأثير يعني الرخص، والرخص نأخذها من سبعة مواطن ذكرناها. جملة ثانية في رفع الحرج: الحرج شرعا مرفوع، ومن فروعه قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال. يعني مثلا امرأة ولدت والولد خرج ميتا، ميت، وكان أبوه متوفى، هل يرث أو لا يرث؟ نسأل المرأة القابلة الداية التي ولدت، خرج لما خرج صرخ ولا مر أم لا؟ أو من ولدت في امرأتين في مكان واحد وهي التي تعرف من ابن من، فهذه المرأة وحدها واحدة، امرأة واحدة ستشهد، مع أن الأصل أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتين أو امرأتان، ومع ذلك قبيلة شهد المرأة، لأنه يعني امرأة بتولد هل يجب عليه الرجال ينظروا إلى حالها؟ الجملة الثالثة: الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. أقول الحاجة العامة، حاجة المجتمع، من فروعه ترخيص في السلم وبيع الوفاء والاستصناع، كل هذا في أمور الناس يعني ليس في أمور الأفراد الجماعة. جواز الاستقراض بالربح للمحتاج اللي هو ما يسمى القروض الربوية، يعني قال صاحب الأشباه والنظائر وهو ابن جيم الحنفية رحمه الله: ومن ذلك الإفتاء ببيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة، وفي القنية والبغية في القنية وبغية متأمل، يعني يجوز المحتاج الاستقراض بالربح. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. إن شاء الله المرة القادمة يكون لنا لقاء في القاعدة الثانية. وفقكم الله وبارك عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.